الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المسلمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. علمنا فيما سبق أن كفار قريش اعتلوا بعلل واحتجوا بهذه العلل على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من الكذب. العلل الثلاثة علل صاحبة فاسدة غير مقبولة، ثالثها أنهم قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا قال تعالى: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. محمد معلوم لدينا، نعرف وسطه ونعرف مدخله ومخرجه، وهو اليوم يزعم بأنه مرسل من قبل الله تعالى، فعلام يرسل ولا يرسل أحد منا، وعلام يختار محمد ولا يختار أحد من بقية العرب، وبخاصة قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إما الوليد بن المغيرة وإما عروة بن مسعود من الطائف. فبعث محمد وإرساله، وهو الذي نشأ يتيما من أبويه يختير للإرسال ولم نختر، وقد جرى لأبي جهل لعنة الله تعالى عليه أن ادعى هذه الدعوة وقال: ما من مكرمة ادعتها بنو هاشم إلا ولنا فيها قدم صدق، يعني إن أكرموا أكرمنا وإن عملوا ما يعملون من وجوه البر والخير والإحسان عملناه، لكن ادعوا بأن فيهم نبي، فهل ندعي بأن فينا نبي؟ هذا أمر لا يكون. يعني أن الأمر بأيديهم يفعلون ما يشاءون ويختارون، ولهذا رد الله جل وعلا عليهم بهذه الآية أو الآيات، فقال جل وعلا: أم عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. هل هؤلاء القوم الذين ادعوا عدم بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أبأيديهم خزائن رحمة ربك يتصرفون فيها بما يشاءون ويعملون ما يريدون، يعطون من شاءوا ويمنعون من شاءوا، وخزائن الله تعالى ورحمته بيده، يهب لمن يشاء ويعطي من يشاء، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فهل بأيديهم خزائن ربك؟ يحولون سيد الخلق ويعطون رجلين من القريتين عظيم، أو أنهم يعطون من أرادوا ومن شاءوا؟ هذا إنكار. خزائن رحمة الله بيد الله، ومن ضمن خزائن رحمة الله تعالى إعطاؤه النبوة والرسالة لمن يشاء ولمن شاء، لا إله إلا هو. فإنه جل وعلا قال في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. القلوب أوعية، يختار منها ما شاء. والعباد خلق أعلم بحالهم وأوضاعهم، ويعلم جلية أمورهم لأنه هو خالقهم. فقد ترى إنسانا ترتضيه وتنسبه إلى كل خير، وإذا بقلبه وعاء غير صالح. أنت لا تعلم وأنا لا أعلم، والذي يعلم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا اجتبى هذا الماء المسمى محمدا صلوات الله وسلامه عليه من بين العرب، ومن أصول العرب وخيار العرب. لا نسب أعظم من نسب، ولا قلب ولا وعاء أزكى وأطهر من قلبه. لم يعمل خنا قط، لم يشرب خمرا قط. لا تعلم العرب أنه صلوات الله وسلامه عليه قام بأمر منكر قط وحاشاه. ولعلي ذكرت لكم أنه أراد مرة أن يحضر لهوا في الشباب، نادي من أندية الشباب، عزم مرة أن يذهب وينظر ويرى. يجتمعون يقبلون، لهم أناشيد ولهم أبيات شعر وما إلى ذلك. فأراد أن يحضر مرة هذا الجمع، وترك الغنم التي يرعاها في أجياد لدى صاحب الله حتى يذهب هذه الليلة وينظر سامري. والعرب إلى اليوم يعلمون السامري نوع من أنواع الرقص والغناء وما إلى ذلك. فترك الغنم عند صاحبه وأتى إلى موضع النادي، وألقى الله عليه النوم والنعاس فنام ولم يستيقظ صلوات الله وسلامه عليه حتى طلعت الشمس، أيقظته حرارة الشمس. ما سمع وما رأى ولا شيء، لأنه مجتبى مصطفى، الله تعالى اختاره لهذه النبوة ولهذه الرسالة. لو وجد فيه أدنى عيب وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه لوسع العرب ذلك، وسعوه وطولوه وجعلوا من الحبة قبة كما يقولون، لأنهم حانقون كارهون له، لأنه جاءهم بالهدى ودين الحق، ولأنه دعاهم إلى أن يعبدوا الله. الدعوة التي دعاهم إليها ليست بدعوة شخصية، وإنما هي دعوة إلى ما يرضي الله، وإلى ما دعا الله جل وعلا إليه، وإلى ما خلق الله تعالى الخلق لأجله، ما دعاهم ليعبدوه هو. ولا يرضى بأن يعبد من دون الله صلوات الله وسلامه عليه. قال له رجل: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال قولوا، يعني لا تقول هذا القول مع أنه سيد الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، يعني قللوا قليل من هذه الألفاظ الكبيرة. أراد أن يسجد له الإنسان فمنعه، لا ينبغي السجود إلا لله. قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. اللهم صل على رسوله. ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. أنكر النبي عليه هذه المقالة لأنه ساوى بين المشيئتين، الله له مشيئة ورسول الله له مشيئة والخلق لهم مشيئة، ولكن إذا ذكرنا مشيئة الله ثم أردنا أن نعقب مشيئة المخلوق على مشيئة الله لا ينبغي أن نعقب بين المشيئتين بلفظة الواو، وإنما نقول ما شاء الله ثم تحت، ثم للترتيب مع التعقيب دون. فإذا قلت ما شاء الله وشئت، الواو لمطلق الجمع كما قلت لك مرارا، الواو لمطلق الجمع، كل تمرا وعنبا، اجمع بين التمر وعنب، إن شئت قدم العنب على التمر وإن شئت قدم التمر على العنب، ولكن إذا قلت كن تمرا ثم عنبا، هذه الصيغة تدل على أن العبد مأمور بأن يبدأ بالتمر قبل العنب. فقول ما شاء الله وشئت جعل لله تعالى المخلوق بمنزلة الرب، ولهذا سيد الخلق قال: قل ما شاء الله وحده. وإن أردت أن تجمع بين المشيئتين فقل ما شاء الله ثم دون أسهل، لأن الله أعظم وأجل لا يساويه شيء، مهما بلغت درجة المرء أقل ما في الأمر أنه مخلوق، أنه مربوط، أن الله تعالى أمر، أن الله نهى، فهل يساوي الله تعالى بالخلق؟ هذه عبارات إيمانية، هذه عبارات تدل على أن العبد فاهم لدينه. وإذا لم يفهم حقيقة دينه، واسمحوا لي أن أقول نحن نمشي هكذا في الدنيا سبالا، لا نعلم حق الله ولا نفرق بين حق الله وحق الغير. حق الله تعالى يجب أن يعظم، وغير الله تعالى ما دام أنه مخلوق يجب أن يكون دون الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. فسيد الخلق أعلم الناس لله، أتقى الناس لله، أخشى الناس لله، لا يرضى بأن يساوى بينه وبين الله، لأنه مرسل من قبل الله، والله تعالى إنما بعث ليقعد هذه القواعد وليبين هذا المسار والطريق من أن الله جل وعلا هو العلي الأعلى، وهو العظيم الذي لا يسامح، الذي لا يشارك، الذي لا يساوى غيره به تبارك وتعالى. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: أجعلتني لله ندا؟ مساوي مماثل، لا تجعلني مماثلا لله، أنا دون الله تعالى، وليس رسول الله رسول الله، ليس هو الله جل وعلا. القوم ما أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن دعاهم إلى المحجة المثلى وإلى الطريق القوي، ولكن القلوب قد استولى عليها الشيطان، والشيطان لعنة الله تعالى عليه له مشارب ومسالك وله طرق يزحزح الصخر الصماء ويأتي إلى القلوب ويلتقمها. يا أخي ليه ما أقول ما شاء الله وشئت؟ إيش فيها؟ يا أخي أنا أقول يا الله، أسمع إنسان يقول يا الله يا رجال الله، تعال أنقذوني يعقوب. قال له قائل: قل يا الله، لا تقل يا رجال الله، رجال الله عبيد الله خلق الله، يعطون إلا ما شاء الله ولا يدعون من دون الله ولا يساوون بالله. قال لا، جيت وأبيت يا رجال الله، رجال الله مقربون صالحون أقياء، نناديهم في المنمات ونمزح إليهم عندما تكون الهلكات، فلا لا لا تقبلوا أبدا، لا ما ندعو إلا رجال الله وأنبياء الله ورسل الله وأولياء الله، وأما الله لا يدعى. أرأيتم بأي حد وصل الشيطان لعنة الله تعالى عليه نقدم غير الله في طلب، والله جل وعلا هو المطلوب، الله جل وعلا هو الذي يسأل. النبي عليه الصلاة والسلام علم ولد صغير تجاوز العاشر الحادي عشر من العمر ما بلغ، ابن عباس، علمه يا غلام تعالوا عنك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كثرة الأقلام وطوية الصحف، فالدعاء والمسألة فيما لا يقدر عليه المخلوق لا يكون إلا من الله، الدعاء والمسألة لا يكون من غير الله تعالى بعدما يموت المخلوق الحي القادر، إذا مات لا يطلب لا يرجى لا يسأل، وإنما الذي يسأل رب البريات لا إله إلا هو. لا هذا كلام ما يسمع، هذا كلام من لا يحبون الأولياء، الشيطان يلقن هذا حتى يجد له جماعة، والله تعالى قد أعطاه الصلاحية، اجلب عليهم بخير ورجل وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، استطاع من زحف أبانا آدم من الجنة، والله قد نهى أبانا آدم من أن يأكل من شجرة، جاءه الشيطان لعنة الله عليه، هذه شجرة الخلد وملك لا يبقى، كل منها حتى تبقى، فأكل منها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام فأهبطه الله جل وعلا إلى الأرض لأنه خالف الله تعالى. الخلاصة، أعندهم خزائن رحمة ربك؟ يريدون أن يمنعوا رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام ويعطونها من شاء؟ لا، خزائن رحمة الله جل وعلا بيده، أرسل رسل، أنزل كتب، اصطفى من الرسل الكتب، أولي العزم من الرسل فقط، نوح، هود، شعيب، صالح، موسى، محمد صلى الله عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، فضل نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه أيضا على أولي العزم من الرسل، فهل يستطيعون أن يحولوا الرسالة التي بعث الله جل وعلا بها عبده وخليله ونبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا يقدرون على ذلك، أم عندهم أم حرف إضراب؟ بل فبل، يعني اضرب صفحا عن هذا لا تلتفت إليه. أعندهم خزائن رحمة ربه العزيز الذي لا يغالب، الوهاب الذي يعطي ما شاء لمن شاء، وأمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ لما بعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، وإنما بعثه الله تعالى بعدما بلغ الأربعين من العمر. خلال الأربعين من العمر الله جل وعلا وقاه وحماه، فما عمل خنا وحبب الله تعالى إليه قبل النبوة أن يذهب إلى غار حراء وأن يبقى الأيام الذوات العدد في حراء. وقد تزوج خديجة، فكانت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها تهيئ له الطعام والشراب زاد أيام، يذهب إلى غار حراء موضع عال نائي فينظر في ملك الله وملكوته، يعبد الله لا كما قال بعض من لا خلاق له، قال لا، محمد كان يصعد على غار حراء يتأمل الطبيعة، يستلهم، يأخذ الوحي من الطبيعة، الطبيعة تعطي، الطبيعة تلهم، أم الذي يعطي هو الله؟ كان يصعد هذا يريد أن ينفرد، لا يريد أن يشترك مع هذا المجتمع الفاسد، المجتمع في ذلك الوقت فاسد مظلم، عبادة أحجار وأشجار وعبادة غير الله وشرب خمر ووعد البنات والزنا والبغى والبعد والجهل عن الرسالات التي بعث الله جل وعلا بها أباهم إبراهيم الخليل وأباهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أو عليهم الصلاة والسلام. في يوم من الأيام بعث الله إليه جبريل، وجبريل على خلقته الحقيقية التي خلقه الله عليها هبط من السماء، هبط من السماء فسد ما بين الأفق وقال للنبي اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. ضم حتى بلغ منه الجهل، ثم أرسله وقال له اقرأ ثانية. قال ما أنا بقارئ، أنا ما تعلمت القراءة ولا الكتابة. ضم ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهل فأطلقه وقال له الثالثة اقرأ. قال أيضا ما أنا بقارئ، وعدم قراءته صلوات الله وسلامه عليه علم على نبوته، لأنه أتى بما لم يأت به غيره، أتى بهذا الوحي البين وهذا النور الوضاء، وأخبر بما قال بما كان عليه الأولون، وأتى بأخبار الآخرين، ما دخل معهدا ولا مدرسة وما قرأ كتابا، حتى إننا علمنا أنه يوم الحديبية لما كتب عبارات ما ارتضاها مندوب قريش أمر النبي علي أن يمحو تلك العبارات، فلما أبى علي قال النبي لعلي بن أبي طالب أرنيه فين الموضع، أنا ما أقرأ ولا أكتب. علي أرى النبي الموضع فمحاه رسول الله، نبي أمي ونبي الأميين، الأمية في غير النبي عار، ولكن في النبي عليه الصلاة والسلام شرف ومجد دليل على أنه رسول الله حقا. وما زعموه من قولهم إن رجلا من أهل الكتاب من الروم كان قيلا يعني حداد في مكة، وأن النبي كان يذهب إليه وكان يتعلم منه، رد الله تعالى قولتهم هذه، وقال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي رومي أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، الأمر ليس بأيديكم، ورحمة الله جل وعلا يهبها لمن يشاء، يعطي من شاء ما شاء ويمنع من شاء ما شاء، لا إله إلا هو لأنه العزيز الوهاب، لا إله إلا هو. ومن يهن الله فما له من مكرم، أتريدون أن تكرموا رجلين عظيمين كبيرين من مكة والطائف، والله يريد أن يكرم هذا العربي الأمي الهاشمي صلى الله عليه وسلم ما زال الحديث معهم والأمر يتدرج. حجة أخرى تصفح ترد الزعم الباطل الذي زعموه، قال تعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. هؤلاء القوم المنكرون على رسول الله، المدعون أنه ليس برسول من عند الله، لهم ملك السماوات ولهم ملك الأرض وما بين السماوات والأرض. السماوات خلق لله، الأرض ملك لله وخلقه، وما بينهما كما تعلم مسافة طويلة عريضة، والسماوات سبع، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام. فهل لهؤلاء القوم المنكرون الجاحدون ألهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ لأن السماوات سبع طباق، طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة. فليرتقوا وليصعدوا وليتخذوا من الوسائل والأسباب ما يوصلهم إلى السماوات، ليمنعوا ملائكة الله الذين ينزلون بالوحي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يصل الوحي إلى هذا الرسول الذي بعثه الله تعالى. أم لهم ملك السماوات؟ الجواب: لا، هم أدنى من ذلك. أرهم ملك الأرض؟ الجواب: لا، ليسوا بشيء، لا في العير ولا في النفير كما يقول المثل. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ إن كان الأمر كذلك، ملك السماوات لهم، ملك الأرض لهم، ما بين السماوات والأرض لهم، إذن فليرتقوا وليصعدوا وليتخذوا من الوسائل الأسباب، مصاعد، صواريخ، جن يرقى بعضهم فوق بعض، حبال يرفعونها ويصعدون، ليعملوا ما شاء ولا يعملون شيئا، وسماوات الله تعالى لا يصعد إليها أحد ولا يبلغ إليها أحد أبدا. كانت الجن تصعد، يرقى بعضهم فوق بعض ويسترقون السمع، ويأتون إلى السماء الأولى يسترقون السمع، يأخذون الأخبار. وهؤلاء الجن إذا تكلم الله بالوحي سمعه جبريل وصعقت الملائكة، فإذا أفاقت الملائكة سألت جبريل: ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل: قال الحق. فيتلقى الملائكة أمر الله وما قاله الله جل وعلا، فيسترق السمع جماعة من هؤلاء الجن، ويلقي الكلمة بعضهم إلى بعض حتى تأتي إلى الأرض. لكن لما بعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حيل بين الجن واستراق السمع، منعوا وصاروا يرمون بالشهب. ولذا قالوا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما الذي حالنا عن استراق السمع؟ لما لا نسمع أخبار السماء؟ ما الذي صار؟ ما الذي جرى؟ وذلك بعد بعثة النبي المصطفى، فبعث الرسل من الجن يتطلعون يتلمسون الأخبار في وادي نخلة يصلي ليلا يقرأ القرآن. ولهذا قالوا كما قال الله: استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لما سمعوا حالا آمنوا، وهم من جن نصيبين، كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، آمنوا في الحال ورجعوا إلى أقوامهم وأخبروهم الخبر. الخبر القضية أنكم منعتم من استراق الشمع لأنه حدث وصار شيء جديد. ظهر نبي في مكة في جبال فاران، أتينا إلى وادي نخلة وإذا به يقرأ وسمعنا شيء عجب، ولهذا آمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هؤلاء آمنوا، ومن بعدها منع استراق الشمع ومنع صعود الجن، لكن جاء الآن العلم الحديث وصارت وسائل تجوب الفضاء، تجوب الفضاء، فهل هذه الوسائل تبلغهم إلى استراق السمع وإلى الصعود إلى السماء أم لا؟ الجواب لا، وألف لا، ومليون لا، وملايين الملايين لا يصلون إليه، وإنما يجوبون الفضاء ما بين السماء الدنيا والأرض. الله سخر لنا هذا الفوق، وأما ما فوق السماء الأولى وبقية السماوات هذه لها يا إخوان مفاتيح، هذه لها أبواب، هذه لا يدخلها أحد إلا من شاء الله من الخلق. حتى إن سيد الخلق لما أراد الله استضافته وأراد الله جل وعلا تكريمه وأراد الله جل وعلا دعوته إليه ما صعد حالا، وإنما بعث إليه أمينا في السماء. نحن عندنا أمين عام في المحكمة، أمين عام في الجامعة، أمين عام في مصلحة كذا، يعني يؤشر على طول، تأشيرته لا ترد لأنه موثوق معلوم. جبريل عليه السلام أمين من في السماء، أهبطه الله إلى الأرض ليأخذ سيد الخلق ويذهب به إلى الملكوت الأعلى بإذن من الله، وأجرى له عمليا، شق قلبه، غسل قلبه بماء زمزم، ملأه إيمان وحكمة في ليلة الإسراء والمعراج حتى يستطيع ويتقوى ويتحمل هذا الملكوت الأعلى. أنا وأنت إذا صعدنا على عمارة عالية 7000 متر 5000 متر 1000 متر لا نقوى، ما عندنا السجين، فهيأ له هذه العملية حتى يتقوى ويصعد، وأتاه بالبراق ووصل إلى بيت المقدس، وبعد ذلك أتى الله جل أتي لهما بالمعراج، فصعدا على المعراج إلى أن بلغ إلى السماء الأولى. ومع ذلك ما دخلا في الحال، استأذن جبريل وطرق الباب، وما من عادته أن يستأذن، ولما كان معه شيء غريب من الأرض وليس من السماء سألوا جبريل من؟ قال محمد. ومن معك؟ من معك؟ ليش تستأذن اليوم؟ العادة أنت تطلع وتنزل، لا بد أنه حدث حدث. قال معي محمد. أو أرسل إليه؟ هل الله جل وعلا أرسل إليه حتى تأتي به؟ قال نعم. فتحوا له الباب دخل، جاجارين يدخل، روسي يدخل، شيوعي يدخل، يوجد إنسان اليوم يدخل ويأتي جبريل إليه حتى يقوده ويصعد به كما صعد بالسيد الخلق؟ لا، وألف لا، ومليون لا، لا يمكن أبدا أن يرقى مهما بلغ العلم. وأقول لكم هذا العلم سيرجع إلى الوراء يوما بعد يوم بعد يوم، ولا تكذبوني، سيعود الناس إلى ركوب الخيل الفرس والحمار والسهم والنبل والبغل، وهذه الأشياء كلها تطمحل وتزول ولا يبقى منها شيء. بعد ذلك تبقى خطوة أخرى، إذا أراد الله جل وعلا أن يثني هذا الخلق، ولا يثني الله جل وعلا هذا الخلق حتى يعم الفساد في الأرض ولا يوجد من يقول الله الله، فالله تعالى يأمر الملك إسرافيل فينفخ في الصور. ونفخ في الصور البوق فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وبعد ذلك تزلزل الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار سيرت، وإذا وإذا وإذا الكون فيه الرب لا يفيد لا قوة عظيمة ولا قوتين عظيمة أبدا، الذي فيها ربها جل وعلا لا إله إلا هو. ولذا أقول اطمئنوا يا إخوان، ثقوا بالله، تمسكوا بالله، والله إن سماء الله لا يدخلها أحد، لا أحد من خلق الله تعالى مهما بلغ علمهم، وما أوتوا من العلم إلا قليلا كما قال الله تعالى. وأنا أقول بالمناسبة، رواد الفضاء متى صعدوا إلى الفضاء؟ قبل كم عام؟ في 50 عام؟ لا، على أقصى تقدير 30 عام. هيا يا أخي خليها 50 عام، نتفق على أنهم صعدوا إلى الفضاء وجابوا الفضاء، والفضاء ما بين السماء والأرض، إن نزلوا في القمر، إن نزلوا في المريخ، إن نزلوا في الكواكب العلوية، هذه الكواكب العلوية ليست داخل السماء وإنما هي بين السماء والأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا القريبة بمصابيح. قبل 14 قرن عالم يسمى قتادة رحمه الله قال هذه الكواكب متدلية بين السماء والأرض، قبل 14 قرن. الذي يريد أن أقول، اتفقنا على أنهم جابوا الفضاء منذ 50 عام جدلا، لكن الرسول متى عرج إلى السماء؟ الرسول بعث وبقي بمكة أعوام، وقبل أن يهاجر إلى المدينة بسنتين، لأنه صلى بمكة سنتين صلوات الله وسلامه عليه، في الليلة التي أمر بالصلاة فيها عرج به. يعني إذن الرسول أقام في مكة 13 عام، 13 عام، ونحن الآن في عام 1411 بعد الهجرة، يعني قبل 14 قرن الرسول صعد إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة مع جبريل، وإلى سدرة المنتهى مع جبريل، وبعد ذلك توقف جبريل وأتي بالرفرف وصعد على الرفرف إلى أن بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله وخاطبه. رسولنا أعظم وعلمنا أمكن، علم النبوة، علم الرسالة، العلم الذي تلقي من قبل الرب. والله يا إخوان هؤلاء الغرب والشرق عال على آبائكم المسلمين، يا ليتكم تقرؤون بعض الكتب. اقرأوا للخوارزمي، اقرأوا لعلماء الإسلام قبل أن ينتهي القرن الأول، وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه، وأتوا إلى شارلمان ملك فرنسا وأهدوا له ساعة خشبية من تراب، إذا انتهى الوقت، بينت أن الساعة الأولى انتهت، الثانية انتهت. شارلمان ملك فرنسا لما رأى هذه الساعة فر، وظن أنه سحر، ظن أن هذا العمل عمل سحر. ما وصل علمهم إلى ما وصل إليه علم المسلمين والحمد لله. وازدهر العلم إلى القرن السادس، ومن بعد القرن السادس مع الأسف تراجع الناس إلى الوراء، وازدهر أيضا العلم الإسلامي في الأندلس. اقرأ عن الأندلس وما جاء ما وقع ويقع في الأندلس، وعن حكام الأندلس مسلمون أوجدوا حضارة مدنية بازدهار في في العلم ويصلون ويصومون ويركعون ويسجدون ولا يلبسون كرافتة ولا يتشبهون بأعداء الله تعالى. لكن لما خلف الخلف كما قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وصاروا للخمور وما إلى ذلك وعادوا إلى عبادة غير الله وأتى أعداء الله تعالى فتلبسوا بلباس الإسلام حتى يغوا المسلمين وأتونا بطرق وأتونا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان تخالف ما جاء به سيد ولد عدنان أعمال بسيطة يرتبون عليها أعمال كثيرة. وأنا إن شئت أضرب لك مثل حتى تعلم أسباب الظهور وأسباب الرجوع إلى الوراء. في القرن الحادي عشر ظهر إنسان لا أريد أن أسمي اسمه وإنما أريد أن أعطيك مثال. أتانا بدعاء يقول هذا الدعاء من قرأ هذا الدعاء أفضل من كل ذكر وقع في الكون ومن كل تسبيح ومن كل تحميد ومن القرآن 6000 مرة. ما دام هذا بهذا الحال أنا آخذ هذا الذكر وأقرأه لا داعي إلى أن أزعج نفسي. وأن من أخذ هذا الذكر ودعا الله جل وعلا به يدخل الجنة على أعناق الملائكة. إذا اجتمع الجوالون والآخرون الذين يقرؤون هذا الذكر المعلوم المشهور رأسا ملائكة الله تأتي وتحملهم من الموقف إلى الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه إذا كان يوم القيامة وتطايرت الصحف أتى الناس إلى الصراط وقيم الصراط على متن جهنم. الصراط جسر ينصب على متن جهنم حتى يتجاوز الناس هذا الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. يقول سيد الخلق وأنا بجنبتي الصراط واقف ربي سلم سلم ربي سلم سلم ربي سلم سلم. وصاحبنا هذا الشيخ وأنا أعتقد اعتقاد جازم أن أعداء الله هم الذين نفقوا وأدخلوا هذه الأشياء. يقول إنهم يدخلون على أعناق الملائكة. من هنا جاءنا البلاء وجاءنا الشر. ولا تقوم للمسلمين قائمة حتى يعودوا إلى المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن الله تعالى تحداهم وأخبر بأنه إن كان بموسوعه أن يرتقوا ويصعدوا وليتخذوا من الأسباب ما شاء. المفسرون في السابق إذا وصلوا إلى هذه الآية يقولون الأسباب جمع سبب والأسباب حبار رقيقة يعني لا ترى. النبي ما قال هذا. يقولون الأسباب فليرتقوا في الأسباب ليتخذوا حبال حتى يصعدوا. ويقول العلماء اليوم فليرتقوا في الأسباب الله جل وعلا ما عين سببا يعني ليتخذوا من الوسائل ما شاءوا. في يومنا هذا إذا أرادوا أن يتخذوا الصواريخ والسفن الفضائية التي تبلغهم إلى السماوات فليرتقوا وليصعدوا حتى يحولوا رسول الله مما بعثه الله به ولن يقوى على ذلك. قريش ما بلغ علمهم إلى ما بلغ إليه العلم اليوم. القضية قضية إنكار يعني ليس بأيديكم شيء ولن تستطيعوا أن تحولوا عبدي ونبيه ورسولي عن شيء مما أمرته به. ثم عقب الله جل وعلا ما سلف بقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك. هؤلاء المنكرون المكذبون الصادون الواقفون، ويسلي الدعاء السائرين في باب الدعوة. لا بد من المناوعة، لا بد من العداء، لا بد من تمالي أهل الباطل على أهل الحق. ولذا بعدما ذكر الله تعالى أن كفار قريش ومن شايعهم ومن مالاهم ومن كان معهم وقفوا مع النبي هذا الموقف، لكن اعلم يا محمد أن الأنبياء والرسل قبلك وقع لهم ما وقع لك. وذكر الله تعالى شان أمم ستة، أقوام ستة أقوام، قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، هؤلاء ستة. ليس الذين ناووا الرسل ستة فقط، وإنما هذا نموذج. قوم نوح كذبوا نوح، وقوم هود كذبوا هود، وفرعون ذو الأوتاد كذب موسى وكذبوا ومن مع فرعون كذبوا موسى وعاد وثمود كذبوا صالح، وقوم لوط كذبوا أخاهم لوطا، وأصحاب الأيكة أصحاب العجل أصحاب العريش. الأيكة عبارة عن مخرف بستان صغير يسمى الأيكة، وهم قوم شعيب. أولئك الأحزاب، هؤلاء أيضا تحزبوا على أنبيائهم وعلى رسلهم من قبل، وأول الرسل نوح صلوات الله وسلامه عليه. قبل نوح ما أرسل الله رسول، قبل نوح ما كان شرك، قبل نوح ما عبد غير الله منذ آدم إلى زمن نوح. الناس على سنة، الناس على عبادة الرب جل وعلا، ولكن قبل أن يبعث الله نوحا ظهر أقوام صالحون، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسل. هؤلاء قوم صالحين من قوم نوح، على عبادة، على طاعة، جماعة مرضيون، ما أشركوا بالله، ما عبدوا غير الله. هؤلاء القوم ود سواع يغوث يعوق نسر صالحون بالإجماع، ماتوا هلكوا. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامه، الله ود وسواع ويغوث ويعوق صالحين عباد متقين، قمنا إلى توانينا وإذا فطرت عزائمنا وإذا نأينا عن الله ونظرنا إلى صورهم تذكرنا عبادتهم فعدنا إلى الله، ماتوا الآن. يا ويلتا، من يذكرنا عبادتهم؟ ما الذي يحمسنا إلى العودة إلى مسارهم وطريقهم؟ ماذا نفعل؟ ذهب القوم الصالحون العباد، ما هي الوسيلة التي نسلكها حتى إذا تذكرنا إذا فترنا عن العبادة تذكرناهم؟ طريقة نصور صورهم ونضع تماثيل لهم، هذا أحسن شيء. صوروا صورهم، عملوا تماثيلهم، وما عبدوا الصور من دون الله، وإنما تركوها هكذا كلما توانى أحد هذا ود سواع يهوث عوق، والله لحية كبيرة، وانظر الصلاة، وكانوا ممثلين جيدين ومصورين بارعين، صوروا الصور وما عبدت من دون الله. ولعل الشيطان لعنة الله عليه يؤكد حذاري، هؤلاء لا يعبدون، وإنما هؤلاء للذكرى فقط، حتى نعود إلى ما كانوا عليه من عمل وعبادة فقط، وأما هم لا يستحقون العبادة. انقرض الجيل الأول الذي يعلم أن هذه صور لا تعبد، جاء الجيل التالي، ولما جاء الجيل التالي جاء الشيطان إليهم، هذه الصور وهذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسل، هؤلاء كانوا صالحين مئة وعباد على خير ما يرام، لكن لما صورها آباؤكم هذه الصور؟ ليه؟ لأي غرض؟ أتدرون لأي غرض؟ كانوا يهتفون عند الشدائد باسمهم، وكانوا يطوفون بهم، وكانوا يلتمسون المدد منهم، وكانوا هيا إذا أصابتنا مصيبة، يا ود يا سواع يا يغوث يا يعوق، إذا مررت على صورة سواع ويغوث ويعوق لا تمر هكذا كابل اليدين رايدين، انحني، اسجد، اركع، هذه تقدير، تقدير تعظيم لهذا الصالح. والله وضعوك الورطة، لعنة الله على ابليس، فعبدوا هذه الصور من دون الله، وظل فيه نوح كما اخبر الله 1000 سنة الا 50 عاما. نوح قال لهم اعبدوني، نوح قال لهم اعطوني، نوح قال لهم اطعموني، نوح يقول لهم اعبدوا الله فقط، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا تعبدوا هذه الاشياء، لا ترفعوا لها، لا تفسدوا لها، لا تدعوها، لا تطوفوا بها، لا تعملون الاعمال التي تعملونها لله لهذه الاشياء، عذاري. والله يصفوه رحمه الله عليه وصلى الله عليه حتى ينتهي، فيلقونه في السبالة، فإذا ما بري وتعافى رجع إليهم مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. مكث بهم 1000 سنة إلى 50 عاما. وأستطيع أن أقول لكم التاريخ يعيد نفسه، ولنتصارع ولنضع أيدينا في مواضع الداء، فإذا ما وضعت يدك على موضع الداء عرفت أن هذا الموضع مريض. بالله عليك لو خرج فينا مسلم وذهب إلى بعض المواضع التي فيها القباب وفيها سدنة، وهذه القباب جعل للمقبورين هياكل وأشياء وسدنة، وتطوع واحد وقال ها حذاري أن تطلبوا المدد من صاحب هذا القبر، حذاري أن تسجدوا، حذاري أن تطوفوا، لا يليق ولا يجوز الطواف، ولا يجوز أن تسألوا منهم، ولا أن تتبرج بالمشهد بالمقصورة بالشباك، لا تفعل، والله يعطوه حتى يشوف، وربما أنهم يهلكون، وربما أنهم يفترون عليه فرية حتى يوبق ويعذب ويقتل وينفى ويحبس. ليه؟ قال هذا ما يستحق أن يدعى، الذي يستحق أن يدعى هو الله، الشيء الذي لله لا يفعل لهذا، لأن الله جل وعلا خلق الخلق للعبادة، لا قال أعطوني ولا زوجوني ولا أكلوني ولا شربوني، وإنما قال لهم هذا لا يستحق السجود، الذي يستحق السجود هو الله، هذا ما يستحق أن تطلب منه، لأنه صورة، وإن كان الصورة الصالح إلا أن صورة الصالح والصالح إلى ما لا يدعى ولا يطلب ولا يسجد له ولا يركع ولا يسجد، هذا اللي ما يحب، وهذول الأخبات الذين منعوا المطر الآن ما يجينا المطر، لأننا ما نطوف بمقابر الصالحين ولا نسوهم ولا نطلب منهم. نوح عليه الصلاة والسلام لما عجز قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الذي قاله نوح صلى الله عليه وسلم. عجز ما رضوا، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه الدعوة التي لنوح ولكل نبي دعوة، كل نبي له دعوة. وسبحان الله، جميع الأنبياء دعوا بالدعوة المستجابة المخصوصة بهم أو لهم إلا سيدنا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أجل دعوته وما دعا على أمته. وأنت تعلم أن الله أنزل عليه ملك الجبال بعدما عاد من الطائف وقد رموه بالحجارة حتى أدنوا قدميه، أراد أن يدخل مكة، فدخل مكة في جوار المطعم بن عدي. بنو هاشم موجودون، بنو المطلب، بنو نوفل، بنو عبد الشمس، كلهم أبناء عمومة النبي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالحق ناوؤوه، كرهوه، أدخلوه في الشعر سنتين حتى أكل بنو هاشم ورق الشجر. بعدها رأى أن يذهب إلى الطائف، أهل الطائف كمن شددوها عليه حتى قرى ما قروا، إلا أن غلام أتاه بالعنب فأكل النبي العنب، وإلا كان يخرج من الطائف وما أكل شيء صلى الله عليه وسلم. بل أغروا عليه الصبيان وأغروا عليه العبيد وأغروا عليه السفهاء حتى أخرجوه من الطائف صلوات الله وسلامه عليه. نزل عليه ملك الجبال، يا محمد إن شئت أن نطبق عليه الأخشبين فعلت. هذا سادي ساعة الصغر، ساعة الانتقام، ينتقم. قال لا، دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين. وقد وقع ما أراد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو ما دعا على أمته صلى الله عليه وسلم، وإنما بقيت دعوته يوم القيامة إلى يوم القيامة حتى يشفع لأمته، بل يشفع بجميع الأمم. هذه الدعوة التي هي لا يدخل فيها المسلمون، يدخل فيها اليهود، يدخل فيها النصارى، يدخل فيها جميع الطوائف والملل والنحل. لأن الخلق إذا بعثهم الله تعالى يوم القيامة وقاموا من مقابرهم حفاة عراة غرلا، وأدنى الله منهم الشمس مقدار ميل، ما جاء بعضهم في بعض، شمس حارة مقدار ميل، الميل كم؟ 1600 و1700 ياردة. هذا على أن الميل مساحة، الميل عند العرب مرود المسحلة، هذا يسمى ميل، يدني الله الشمس فيشفع، فالناس يذهبون إلى آدم وغير آدم فيتبرأ آدم وغير آدم.